أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بدا لمن؟ للسلطان العزيز ورجاله ومستشاريه وأهل الحكم معه. بدا لهم ظهر بوضوح، أولا يكفيهم شهادة الطفل الذي شهدها، شاهد يوسف. ثانيا أن القميص قد من دبوع. ثالثا أن النسوة اللائي قطعن أيديهن. إذن لهذه الأحداث كلها ظهر لهم أن يدخلوه السجن. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات العلامات الدالة على صدق يوسف ونجاته، ومع هذا قالوا والله لنسجننه. هل هذا من تأخير زليخة؟ وبالأمس قالت لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، أو من الخبراء والمسؤولين قالوا قطعا لداب هذه الفتنة وإنهاء لها بين الناس لتنتهي ندخله السجن حتى ينقطع؟ إن لو بقي خارج السجن تجمعت عليه النساء ورجاله وما في ذلك شك، فرأوا أن يسجنوه. والسجن معروف مكان يسجن فيه المرء ولا يسمح له بالخروج منه إلا بإذن. قال تعالى ودخل معه السجن فتيان. حسب قدر الله وتقديره الوقت الذي أرادوا أن يسجنوا قضى الحاكم على سجن هذين الفتيين، فدخل معه السجن. والفتيان واحدهما فتى وهما في الحقيقة عبدان، لكن لشبابهما قيل فيهما فتيان، ويطلق الفتى على العبد الخادم أيضا ولا حرج. وكانا يعملان في قصر الملك، أحدهما يسقيه الماء والشراب بأنواعه، والثاني يقدم له الرغيف والخبز والعيش. فمكرا فيما بينهما بالملك، فأراد أن يقتلاه بالسم في الشراب أو الطعام، وفضحهم الله عز وجل، فامتنع صاحب الطعام وأصر صاحب الشراب. إذن فأعلم الملك أنه يريد منه كذا، قال إذن أدخلوهما السجن إلى حين حتى ينظر في قضيتهما. ودخل معه السجن فتيان، وهما في السجن بعد يوم يومين 10 أسبوع الله أعلم. قال أحدهما، نعم نعم سبق أن ما بينا حتى حين، لا يسجننه حتى حين. كم هذا الحين؟ الوقت الغير المعلوم. الحين يكون 40 سنة، ويكون سنة، ويكون أشهر، ويكون وقت. على كل هم قالوا نسجنه مؤقتا حتى تنتهي هذه المشكلة ويخرج، ما حددوا له سنة ولا 10، حتى حين من الأحيان وقت من الأوقات المناسبة. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. لما شاهد حسن وكمال وعلم ونور يوسف كأنه البدر يوحى إليه، أخذ الوحي ينزل عليه في السجن، فلما شاهد ذلك الكمال قالوا هيا نجرب هذا الرجل. وقال أحدهما إني أراني أعصر خمرا في منامي، وقال الآخر أراني أحمل خبزا فوق رأسي تأكل الطير منه، نبئنا بتاويله إن كنت إنا نراك من المحسنين. فالقضية بالفعل فعلاها، أراد أن يفعل هذا، أن يجعل السم في الخمر في العنب، وهذا أن يجعله في الخبز، تبهتم؟ فأراد أن يمتحن يوسف في هذه القضية، ادعيا أنهما رأيا في منامهما، هذا رأى في منامه يعصر خمرا أي عنبا لتكون خمرا، وهذا يحمل على أصل خبزا ليطعمه من يطعمه. قالوا هكذا رأينا في منامنا، فعبر لنا هذه الرؤيا لكمالك وعلمك وصلاحك، وشاهدوا هذا بأعينهم، نبئنا بتأويله بما يقول إليه هذا المنام، إنا نراك من المحسنين. والمحسنون أهل لمثل هذا، ما هم من المسيئين لا في سلوكهم ولا في أقوالهم ولا في معتقداتهم وأعمالهم. فأجابهما يوسف عليه السلام بقوله لا يأتيكما طعام ترزقانه غدا أو عشاء إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، كما كان عيسى عليه السلام يخبرهم بطعام الغد وبعد الغد. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بحاله ووصفه ووقته قبل أن يأتيكما. فقال إذن أنت كاهن، أنت ساحر، أنت كذا. أخذوا يبحثون عن سبب هذا العلم كيف يتم هذا، نحن اخترعنا هذه الرؤيا ودعوناها، وهو يقول أنبئكم بكل ما تقولون، بل غداكم غدا وعشاكم أنبئكم. فلما وضعوا هذا الموضع أنت ساحر وإلا كاهن وإلا دجال تقول هذا الكلام، أجابهما قائلا ذلكما مما علمني ربي، ذلكما مما علمني ربي. وعلل لذلك فقال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وبهذا وجد طريقا لدعوتهم إلى الله. أولا علل كيف هذا العلم وهذه المعرفة، هو وحي يوحى إليه أصبح يوحى إليه في السجن، ألهم في البير غيابة الجب إلهام، والآن وحي يوحى إليه لأنه بلغ سن التكليف سن الرجولة. فقال لهما لما قال لهما لا يأتيكما طعام ترزقانه أي تأكلانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، وعلل لذلك فقال ذلكما مما علمني ربي أي خالقي ورازقي ومدبر حياتي ومالك أمري ومعبودي الذي لا معبود لي سواه. وهم يؤمنون برب ولكنهم يشركون الأصنام والأحجار والشمس والقمر وما إلى ذلك، لكن الإيمان بوجود الله كما قلنا ما نفي ولا كفر به إلا هذه الأيام، إلا عهد البلاش فبروس فقط قالوا لا إله والحياة مادة، وإلى كل الخليقة بوجود الله عز وجل. ذلكما مما علمني ربي، وعلل فقال إني تركت ملة أي دين قوم لا يؤمن بالله وهم بالآخرة مكافرون في مصر وفي بيت المقدس، في بيت المقدس والشام الكنعانيون مشركون إلا من نجى الله، والمصريون مشركون يعبدون أنواعا من الآلهة. وهكذا فتح الباب للهداية لهم فقال إني تركت ملة قوم لا يؤمن بالله وهم بالآخرة هم كافرون. أما الكفار بالآخرة فهذا موجود لأن أمرها صعب وأدلتها وبراهين عقلية، أما الإيمان بالله كل من نظر إلى الكون يعرف أن له خالق، ينظر إلى أصبعه لماذا جاء مختلف يعرف أن الخالق فعل هذا، لكن الآخرة وما يجري فيها من جزاء بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم هذا يتوقف على الإخبار الإلهية والنبوات والرسالات النبوية. ومع هذا من السهل أيضا أن يفهم العاقل أننا ما خلقنا هنا إلا للعمل، وأين الجزاء إذا في دار أخرى، وهم بالآخرة هم كافرون. وقال لهم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، في الحقيقة أبوه يعقوب ثم إسحاق ثم إبراهيم، لكن بدأ بجده وهذا جائز، آباؤه كلهم أبو أبيك أبوك. واتبعت ملة آباء إبراهيم، له يسألونه ما هذه الملة كيف تتبعها، كان يقول كذا وكذا يعلمه، أوجد في نفوسهم علما حتى يتساءلوا. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم قال لهم ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء أبدا ولن يكون من نصيبنا هذا أو مما نميل إليه ونقبله، ما كان لنا نحن المسلمين أولاد إسحاق ويعقوب وإبراهيم ما كان لنا ولن يكون أن نشرك بالله من شيء من الشرك، لا شمس ولا قمر ولا كوكب ولا صنم ولا حجر ولا إنسان ولا حيوان أبدا، وبأي نوع من أنواع الشرك. ثم قال ذلك من فضل الله علينا، وهذا هو الواقع. أسألكم بالله أنتم كنتم كفار وأسلمتم؟ قولوا الجواب لا. لولا نعمة الله عز وجل منا ثلثان كفار، لو كان آباؤنا كافرين يسلم هذا العدد منهم؟ هذا فضل الله عز وجل. قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، والله كأنها تعنينا نحن. الحمد لله ما جرينا وراء الإسلام وطلبناه في الشرق والغرب، ولا صعدنا السماء ولا دخلنا البحر وإذا بنا مسلمون، فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هيا نشكر الله عز وجل أولا بكلمة الحمد لله لا تفارقنا أبدا، ثانيا بالحفاظ على هذه الملة والدفاع عنها والانخراط فيها وإقامة حدودها والقيام بواجباتها وما حرمت وما نهت حتى نكون من الشاكرين. إذن اسمعوا الآيات مرة أخرى. ثم ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات. أية آيات؟ الآيات العلامات، دائما نقول وإلا لا، الآية العلامة الدالة على الشيء. هذه الآيات حسبهم شهادة الطفل الرضيع الذي شاهد بها. إذن ماذا قالوا؟ حلفوا لا نسجننه، لا يسجن حتى حين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين، ما حددوا الوقت لأنهم لا يعلمون. وقد بينت لكم سر هذا حتى تنطفئ الفتنة. 10 نساء و12 امرأة قطعت أيديهم كذا ولا لا، أزواجهم ما يتكلمون، الوزراء والدنيا قائمة، ما هو الحل الوحيد؟ أن نسطر هذا، ستره في السجن وانقطاع الناس عنه. وشاء الله ودخل معه السجن فتيان بتدبير الله عز وجل. وقد بينت لكم ما قال أهل العلم في الفتيين، كانا يعملان في قصر الملك وتآمر على قتله بالسم في الطعام أو الشراب، ثم بعد ذلك انهزموا وتم أمرهم إلى السجن، وسيأتي بيان هذا في المستقبل يعبر لهم الرؤية كما هي. إذن ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما بعدما شاهد صلاح يوسف وكماله وصدقه وأعجب به، قالوا هيا نمتحنه ونختبره. قال أحدهما إني أراني أي في منامي أعصر خمرا، والخمر تعصى يعني عنبا ينقلب إلى خمر يصبح خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، فسر لنا وعبر لنا. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين ووالله إنه لمنهم بل وسيده. هذه الصحبة في السجن نعمة الصحبة، ولهذا السجن يدخله البار والفاجر، يدخله الولي والعدو لله عز وجل. ليس معناه مقر دائما الظلم والفجر، بل ويدخله الصالحون. إذن نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فأجابهم قائلا لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وقد ذكرت لكم أن عيسى أيضا كان يخبرهم عن الطعام الآتي غدا والعشاء وما فيه، هذا بالوحي الإلهي بالتعليم الرباني، فتجلت بذلك نبوته ودعوته ورسالته. وبين لهم فقال ذلكما مما علمني ربي، ما أنا بدجال ولا بكاهن ولا بساحر ولا كما اتهموه وأرادوا أن يفضحوه. فبين لهم أن هذا مما علمه ربه. لما فاز بهذا العلم دون غيره؟ علل يا يوسف. قال إني تركت ملة أيدين قوم لا يؤمن بالله وهم بالآخرة هم كافرون. المصريون كالكنعانيين الكل هكذا، تخلى عن دين النصارى عن دين الفراعنة ودين الكنعانيين، واتبعت ملة آبائي واتبعت مشيت وراء ما تركه آبائي وأجدادي من الملة الحنيفية من الإسلام والدعوة إلى الله وعبادة الله وحده. وبين لهم آباه، قال إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعقوب أبوه وإسحاق جده وإبراهيم جد أبيه. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. والله لهذا كلام لنا، والله ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء بعدما أكرمنا الله بالإسلام وأكرم آباءنا وأجدادنا. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، والله ما ندعو ميتا ولا نسأله ولا نحلب به ولا نستعيذ به ولا ندعو شجرة ولا نجلس تحتها ولا أبدا. وكيف وقد أنعم الله علينا بالإسلام؟ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وهذا منين هذا؟ لو ما علمنا الله كنا نعبد سيدي عبد القادر وسيدي فلان وفلان، لكن فضل الله علينا. فقال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهي كاملة ثابتة، أكثر الناس لا يشكرون نعم الله التي أنعم بها عليهم الدين والدنيا معا. أسمعكم شرح الآيات في الكتاب أيضا. معنى الآيات، ما زال السياق، فهمنا البارح السياق وإلا طريق الحديث عن يوسف عليه السلام وما حدث له بعد ظهور براءته من تهمة امرأة العزيز، امرأة السلطان. ما اسم هذا العزيز؟ اسمه العزيز وامرأته زليخة. قال تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، أي ثم ظهر للعزيز ومن معه من بعد ما رأوا الدلائل الواضحة على براءة يوسف، وذلك كقد القميص من دبر ونطق الطفل وحكمه في القضية بقوله إن كان قميصه الآية إلى آخره. ومن أدلة كافية في براءة يوسف، إلا أنهم لما رأوا، قال وهي أدلة كافية في براءة يوسف، إلا أنهم رأوا سجنه إلى حين، إلى حين ما، أي ريثما تسكن النفوس وتنسى الحادثة ولم يبق لها ذكر بين الناس. وقوله تعالى ودخل معه السجن فتيان، أي فقرروا سجنه وأدخلوه السجن ودخل معه فتيان، أي خادمان كانا يخدمان ملك البلاد بتهمة وجهت إليهما فدخل السجن. وقوله تعالى قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبنا بتاويله إنا نراك من المحسنين. وكان هذا الطلب منهما بعد أن أعجبا بسلوك يوسف مع أهل السجن وحسن معاملاته وسأله عن معارفه كيف حصلت، فأجابهم بأنه يعرف تعبير الرؤى. فعندئذ قال هيا نجربه فندعي أن رأينا كذا وكذا، وسأله بالفعل فأجابهما بما أخبر تعالى به في هذه الآية، فقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، واللفظ محتمل لما يأتيهما في المنام أو اليقظة، وهو بما علمه الله تعالى يخبر وهو بما علمه الله تعالى يخبرهما به قبل وصوله إليهما، وبما يؤول ويرجع إليه الأمر. وعلل لهما مبينا سبب علمه هذا بقوله ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، وهم الكنعانيون والمصريون إذ كانوا مشركين يعبدون الشمس وغيرها، تركت ملة الكفر واتبعت ملة الإيمان بالله واليوم الآخر، ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم واصل حديثه معهما دعوة لهما إلى الإيمان بالله والدخول في الإسلام، فقال ما كان لنا، أي ما ينبغي لنا أن نشرك بالله من شيء فنؤمن به ونعبده معه. ثم أخبرهما أن هذا لم يكن باجتهاد منه ولا باحتيال، وإنما هو من فضل الله تعالى عليهم، فقال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، إذ خلقهم ورزقهم وكلأهم ودعاهم إلى الهدى وبينه لهم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون فهم لا يؤمنون ولا يعبدون. هداية الآيات، تأملوا من هداية الآيات، أولا دخول يوسف السجن بداية أحداث ظاهرها محرق وباطنها مشرق. مرة ثانية، دخول يوسف السجن دخل الليلة ولا لا؟ ظاهر الأحداث أنها محرقة وباطنها مشرقة، سوف يأتي الكلام في الدرس الآتي إن عشنا له. ثانيا، دخول السجن ليس دائما دليلا على أنه بيت المجرمين والمنحرفين، إذ دخله صفي الله تعالى يوسف عليه السلام كما بينت لكم. ثالثا، تعبير الرؤى تابع لصفاء الروح. تعبير الرؤى ذاك التعبير الصادق الذي قلما ينحرف عن الموضوع، ذاك التعبير الصادق ناتجا عن صفاء الروح، تابع لصفاء الروح وقوة الفراسة، وهي في يوسف علم لدني خاص، أي علم من الله عز وجل. مرة ثانية، تعبير الرؤى تابع لصفاء الروح وقوة الفراسة، وهي في يوسف علم لدني، أي من الله، من لدن الله خاص به. في أول الصورة وعلمه تأويل الآية وعلم تأويل الأحاديث. رابعا، استغلال المناسبات للدعوة إلى الله تعالى. فالداعي إلى الله يستغل المناسبة، حفل في عشاء وغداء يجد الفرصة، اجتماع لأمر ما اجتمع أهل القرية يجد الفرصة، حيرة أهل القرية أو كذا في شيء يدخل مع ذلك ويبين لهم الطريق. من أين أخذنا هذا؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. اغتنم الفرصة وإلا لا؟ إذن استغلال المناسبات للدعوة إلى الله تعالى كما استغلها يوسف عليه السلام، وما زال الآيات يدعوهم ويبين لهم. خامسا، وجوب البراءة من الشرك وأهله. من أخذنا هذا؟ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وجوب البراءة من الشرك وأهله، فلا يحل لمؤمن موحد أبدا أن ينتمي إلى جماعة الشرك أو إلى أعمالهم أو يرضى عنهم. سادسا، إطلاق لفظ الآباء على الجدود يجوز. قال آبائي وأراد يعقوب، أراد إسحاق وإبراهيم. إطلاق لفظ الآية الآباء على الجدود، إذ كل واحد هو أب لمن بعده، كل واحد هو أب لمن بعده.